ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الذي وافق الثاني من ربيع الآخر لعام 1421 من الهجرة، الموافق للرابع من شهر يوليو لعام 2000 من الميلاد. ودرسنا هو 25 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. ولا زال الكلام متعلق بمبحث التشبه، وهو بعض المسألة فيما يتعلق بالكلام على البراء، وهو موضوع من الموضوعات الذي يخرج من مشكاة آيات الزخرف التي ثنى بها المصنف بابه، وهي قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقد ذكرت فيما ذكرت من الكلام في اللقاء السابق وما قبله فيما تعلق بما نقلت ملخصا من كلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم قضاء الصراط المستقيم، فيما يتعلق بتأصيل قاعدة هامة، وهي أن الشريعة إنما كان من عظيم مقاصدها في تكليف المكلفين من المسلمين فيما يتعلق بمقتضى البراء هو الحرص على تزيلهم وعدم مشابهتهم ومشاكلتهم اليهود والنصارى على الخصوص وعموم ملل الكفر على العموم، وأن هذا الأصل العام قد تقرر في الكتاب والسنة في أكثر من موضع. وقد ذكرت لكم ما يتعلق بقوله تعالى: ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة، إلى قوله تعالى: إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين، آيات الجاثية وما يتعلق بها أو ما تدل به على تقرير هذا الأصل العام، وهو بدية تزيل المؤمنين وعدم تشبههم ومشاكلتهم للكافرين عموما واليهود والنصارى على الخصوص. وكذلك ما جاء من قوله تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه، إلى قوله تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. وكذلك ما جاء من قوله، وهذه الآيات آيات سورة الرعد، وكذلك ما جاء من آيات سورة البقرة: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، إلى آخر الآية. وكذلك قوله تعالى من آيات البقرة أيضا من قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، إلى قوله تعالى: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ذكرت بعض ما يتعلق بمعاني تلك الآيات المبينة والمقررة لبدية البعد والبراءة من كل ما فيه مشابهة أو مشاكلة للكفار على العموم وللكتابيين على الخصوص. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، سورة آل عمران رقم 105. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وهم اليهود والنصارى لا شك، لأنهم هم الذين آتاهم الله الكتاب، الذين افترقوا على أكثر من 70 فرقة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن متابعتهم في نفس التفرق والاختلاف، مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة، مع أن قوله لا تكن مثل فلان قد يعم مماثلته بطريق اللفظ أو المعنى، وإن لم يعم دل على أن جنس مخالفتهم وترك مشابهتهم أمر مشروع، وإن لم يعم دل على أن جنس مخالفتهم وترك مشابهتهم أمر مشروع، ودل على أنه كلما بعد الرجل عن مشابهتهم فيما لم يشرع لنا كان أبعد عن الوقوع في نفس المشابهة المنهي عنها، وهذه مصلحة جليلة. فالله تعالى في هذه الآية يأمر بعدم التفرق في الكتاب، وعدم التفرق في الكتاب هو منهي عنه لذاته، ولكن الله تبارك وتعالى ألحق به الأمر بعدم التشبه بهم. يعني لو قال الله تعالى لعباد ولا تتفرقوا في الكتاب فهذا نهي مستقل، ولا تتفرقوا في الكتاب، لأن الكتاب ينبغي أن يكون كما جعله الله تعالى، يهدي للتي هي أقوى ويجمع لا يفرق. فلذلك أمر الله تعالى عند التنازع أن يرد الأمر إلى الكتاب، قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال أهل العلم: فإن من أعظم ما يدل على أن القرآن لا يمكن أن يتفرق أتباعه أن الله أمرهم عند التنازع أن يردوا الأمر إليه. فلو كان القرآن أتباعه من جهة اتباعه يتفرقون ما أمرهم الله أن يرجعوا إليه وأن يردوا الأمر إليه عند التنازع. فلما أمرهم أن يردوا الأمر إليه عند التنازع كان دليل ماذا؟ كان دليل على أنه عاصم من الافتراق، عاصم من الافتراق، فهم؟ فإذا أمر الله تعالى لعباده ألا يختلفوا مع الكتاب هذا نهي مستقل، لكن الله تعالى ألحق به أمرا هاما، وهو ألا يكونوا في مسلك الافتراق على الخصوص، ألا يكونوا مشابهين لمن قبلهم من أهل الكتاب. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. يعني إيه الفارق بين أن يكون الأمر من جهة عدم التفرق مجرد، وبين أن يكون الأمر من خلال عدم المشابهة بالكتابيين؟ يعني هنفترض أن في سياقين، سياق لا تتفرقوا في الكتاب، وسياق ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ايه الفارق بين السياقين؟ السياق الاول هو نهي عن الافتراق مجرد، بينما السياق الثاني هو نهي عن التشبه. اذا حرص الشريعة على عدم التشبه بالرغم من ان التفرق مذموم لذاته وان لم يكن كما وقع لأهل الكتاب، الا ان حرص الشريعة على عدم مشابهة اهل الكتاب في اي مسلك، فجاء النهي عن المنهي عنه لذاته من باب عدم مشابهته. فلما امرنا الله الا نختلف في الكتاب امرنا في سياق يبعث على شدة البراءة وعدم التشبه والمشاكلة به، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، ولا تكونوا كهؤلاء. شوف، فجعل الأمر المنهي عنه، مع أن هنا القضية الكبيرة إيه هنا؟ التفرق، ده القضية الكبيرة، لكن لأن التشبه أمر مقصود للشريعة جدا، فجاء الأمر بعدم التفرق اللي هو قضية كبيرة من خلال هذا النهي. فهم؟ ولا تكونوا يعني لا تتفرقوا، يبقى أنت فهمت أنه ما تفرقش، لكن أيضا صب في قالب البراءة من سنن السابقين. فلما أراد الله تعالى أن يأمرنا بعدم التفرق، أمرنا بما يقتضي البراءة منهم، أمرنا بما يقتضي البراءة منهم، ها، ويحقق المقصود اللي هو إيه؟ الأمر بعدم التفرق. فهم ولا لا؟ الأمر بعدم، كما قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إن الذين فرقوا دينهم لست منهم في شيء، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. شوف الله، لست منهم في شيء دي مش إنك لا تتفرق، لا، بل برأه من أن يكون متبعا لسنن السابقين، فقال لست منهم. إذن ده يدل على قصد الشريعة الهام وقصد الشريعة المتكرر البارز في موقع مميز في من المكلفين أن يتميزوا ويتزينوا وأن يقصدوا قصدا عدم التشبه والمشاكلة للكفار والكتابيين على الخصوص. قال سبحانه وتعالى لموسى وهارون: قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. لابد انك تعلم ان ترك المشابهة للكافرين وترك المشابهة لأهل المخالفة دي مش خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم فقط، لان دي قضية عقدية، والقضايا العقدية الأصولية مش الفرعية، الأصولية الأمم جميعها فيها سواء، الأمم جميعها فيها سواء في الأصول، قضاء العقدية. ولذلك احنا نشوف احنا الكلام ده بنتلون من خلال قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم، مش محمد صلى الله عليه وسلم، إبراهيم، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. إذن التبرؤ، تبرؤ هذا موجود في الملة مش من زمن محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل هذا أصل يا أخوان في كل الملل. فهم؟ فلذلك أمر الله تعالى بذلك موسى وأخيه، فقال: قال قد أجيبت دعوتكم فاستقيما. هذا الأمر، احنا دايما بنقول القضية فيها ايه؟ أمر ونهي، أمر باتباع الحق ونهي عن سبل الباطل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ها؟ فهم ولا لا؟ ده لابد تفهم كده، دايما في امر في ايه؟ وفي نهي، ثم جعلناك على شريعة من الامر فايه؟ فاتبعه، ده الامر، وبعدين ولا تتبع اهواء الذين ايه؟ ايوه لا يعلمون. شوف امر ونهي، هنا نفس القضية، نفس النهي، رسول عقدية تمضي في كل الملل، فاستقيمة اللي هو ايه؟ فاتبعها، انه فاتبعوه مش كده، ولا تتبعان سبيل، ولا تتبعان سبيل الذين ايه؟ لا يعلمون. نفس القضية، وهناك قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا تتبع اهواء الذين لا، اهواء الذين لا يعلمون. نفس، شوف نفس الخطاب، بل حتى نفس الالفاظ، فاستقيمة. وقال موسى لأخيه هارون، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح، هذا الأمر، وبعدين ولا تتبع سبيل المفسدين. إذن البراءة من سبيل الذين لا يعلمون، البراءة من سبيل الكافرين، البراءة من سبيل المفسدين، بغض النظر عن أوصافهم التي وردت في ألفاظ عدة، هذا إيه؟ ها أصل، هذا مقصود للشريعة، وليس هذا مجرد حلية أو نافلة من نافلة العمل أو مسألة كمالية، بل هي أصل من الأصول. اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين أي في الأعراف 142. وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. آية النساء 115. شوف هنا ايه انذار بقى. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني من يضيع هذه القضية ومن يضيع قضية البراء والمشابهة ها ويتبع غير سبيل المؤمنين فيصير علماني، سيصير مقلد لليهود، مقلد للنصارى، مقلد لأهل الكفر في شأنهم في مسلكهم، في طبعا الأمر العظيم لما يبقى في عقيدتهم، لما يبقى في حلالهم وحرامهم ها، لما يبقى في شأنهم، لما يبقى في شريعتهم ها، ايه الحكم بقى، ايه الأمر، ايه الجزاء، ايه العقوبة ها، نوله. ودي خطيرة جدا، دي خطيرة جدا، لأن دي عقوبة في الدنيا أن العبد يتولى الكافرين فيوليه الله أمرهم ويصيره منهم حتى إذا ما أراد أن يعود لا يعود، كما قال تعالى في آية الأنفال استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إيه هو بقى اللي إيه اللي دعانا لما إيه هو إيه هو إن جعلناك على ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها مش كده، وان هذا الصراط المستقيم فاتبعوه تبع السبل ها، هو ده اللي يحيي. استجيبوا لله ولرسول اذا دعاكم لما يحييكم. وبعدين واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، فمن لم يقبل الهدى ساعة يجده ويسارع الى العمل به يوليه الله ما تولى. من اعرض اعرض الله عنه، من استنكف استنكف الله عنه، من ترك تركه الله، من نسي نسيه الله، الجزاء من جنس العمل. نوليه ما تولى. ولازم تخاف على نفسك، لازم تعرف ان اي قدر من الهدى، ولو واحد يقول لك سبح، لو واحد يقول لك يا اخي بلاش القميص ده، يا اخي بلاش مش عارف اللبس ده، بلاش الموضوع ده، وانت بتسمع بتطنش. ودي عادتنا يا اخوان، معظمنا بيترمخ ومعظمنا بيسمع ولا ليه، لانه طرب طرب. اما مسألة ان هو واخد دينه حياته وساعة ما يعلم امر في حرام في حلال، بل حتى في بر في قرب في تنفل في امر مندوب، يعني شرط يسارع، يسارع ليه؟ ليشهد الله بانه عبد وانه مريد وانه يقترب وانه يريد من الله تعالى ان يقبله، لانه له كثير من السيئات وكثير من الزلات وكثير من الاخطاء والتعدي، بل حتى من المبقات والعياذ بالله والكبائر، بل حتى من هو اكبر من ذلك. فلو كان صادق في انه يرجو ثواب الله ويخشى عقابه يعمل ايه؟ يسارع. فالله تعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. تلاقي الرجل بقى حبه في الافرنجية بقى افرنجي، حبه في النصارى بقى نصراني، حبه في الغربيين بقى حب في اهل الفسوق والعلي والفجور والخنة بقى منهم، يتكلم بكلامهم ها، ويستحب امورهم حتى ان القلب اسود لدرجة انه لا يحب الا الحرام. فيلم، مرأة عارية، اغنية، حاجة فيها اختلاط، شيء فيه مجون، فيه شهوات محرمة، حاجة فيها عورات، يحس ان هو ايه بيزقطط معاه. اما شيء من البر والهدى والقيام والتبتل والتوبة والإنابة، القلب ناحيتها مقفول. نوله ما تولى ونصله، ده في الدنيا، وبعدين وفي الآخرة اللهم سلم ونصله جهنم وساءت مصيره. وما هم عليهم يا الهدى والعمل هو سبيل غير المؤمنين، أي عمل عند النصارى أو اليهود، حتى لبسهم حتى كلامهم حتى تحيتهم من ثيوب جور ومشابه، هذا ايه؟ من سبيل غير المؤمنين، ويتبع سبيل غير المؤمنين، كل حاجة عندهم من سبيلهم، صح ولا لا؟ كل شيء عندهم من سبيلهم. ولذلك حيل بيننا وبين قلوبنا، ولذلك بنجد قسوة امام المواعظ، ومبنجدش ان الايات بتؤثر في القلوب. ولذلك يا اخوان يعني معذرة، سامحوني اذا قلت اننا صرنا في كثير من الاحيان شكل بلا مضمون، وصورة صورة بلا مضمون، وشكل بلا جوهر. احنا في المسجد بصورة وفي خارجي بصورة اخرى. في صورة بتتخطفنا الشهوات خارج المسجد، وبتتخطفنا الرغبات، وبتتخطفنا الغضب والغفلة، وبتتخطفنا رغبات النفوس وملها. ليه؟ لان القلوب من في لحظات المساجد لا تنير الا من رحم الله تعالى. اسأل الله ان ينير قلبي وقلوبكم بالايمان. ليه اخوان؟ لان احنا في كثير من احياننا وقعنا في هذا، وهو اتباع سبيل غير المؤمنين. يعني ممكن راجل يبهدل مراته في البيت لانها ما بتعملوش زي المتبرجه اللي في الشارع، ويقولك ده حلالي. وطبعا المراه مطالبه ان تتزين لزوجها وان تحرص على اكفائه، وده محراب عبوديه للمراه. المراه لو قامت لزوجها تتغنج وتتعرب، ها، تميل وتميله في غلس الليل افضل لها قربة من ان تصلي لله ركعتين. هذا مطلوب. لكن الراجل ليس شرطا ان يطلب ذلك من مشابهة سلام الذين لا يؤمنون. فهم؟ يعني واحد يقول لها ارقصي لي زي فلان، غني لي زي فلان، هذا من المرض في القلب. فهم؟ لكن المرأة تفعل. يمكن مثلا المرأة تسأل تقول انا لما البس اللبس المعروف عند الكافرات في لباس المرأة، او مثلا اضع بعض الامور في زينة المرأة المعروف عند الكافرات، هذا من مهنة المرأة ليس من هدي الكافرة. يعني هذا وان وجد عند الكافرة، انما وجد عندها كامرأة ولا من سبيلها ككافرة. وجد عندها منه ما هو كان من سبيلها ككافرة، زي العري في الشارع، وزي التبرج، وزي الالفاظ، وزي الميوعة والمن في القول مع الاجانب، وزي الاختلاط، وزي معاملة الاجنبي، ها، بنوع من اللطف والمخالطة والقرب. كل هذا من سال الكافرين وليس من سال المؤمنين. لكن تفنن المرأة في بيتها واستعمال مهنة المرأة وما هو من هدي المرأة كمرأة في بيتها لزوجها ومجاهدتها في ذلك، ومحراب عبودية ومحراب. لكن لما الراجل يبقى هو اللي بيرسم الصورة على سبيل غير المؤمنين، هذا مثلا معنى معين خفي ممكن يقع فيه العبد من غير شعور. مثلا هيئة الملبس، كثير منا يمكن يوم عقده يبقى هو اصلا طول عمره ما لبس هذا اللباس، يجي يوم عقده يوم زواجه ويقيم في المسجد ويدعو داعية معين حريص على انه يجي، لازم يجي عشان الراجل ده هيكلم كلام خير، وبعدين تجده هو يلبس البدلة الافرنجية ويلبس الرباط العنق الافرنجي عشان عروس. يعني حريص انه، وهذا هو يعلم ان هذا ليس سبيل المؤمنين. هذه الامور وان كانت دون الكفر ليست فيها كفر، لكنها من اتباع سبيل غير المؤمنين. اذا ينتظر معها شيء من العقوبة، نوليه ما تولى. فما تستغربش سبب قسوة قلوبنا، وما تستغربش سبب فساد احوالنا، ان كثير منا وقع فيما يستوجب العقوبة، وقع في اتباع سبيل غير المؤمنين، فحصل له شيء من نوليه ما تولى. فالشيء مبسوط قوي بهذه المسالك، مبسوط جدا لما يمسك المحمول ويحطه في الحزام ويبقى لابس بنطلون جينز ضيق خش يصلي بيه صلاة هتبطل. مبسوط جدا لما يلبس قميص ملون كثياب النساء، يبقى مبسوط جدا لما يلبس مش عارف ايه ويعمل ايه. امور هو مش هدي المسلمين ولا سمت المؤمنين ولا سبيل المؤمنين. مثلا انا كل امور منتشرة بينا ادرجناها بغفلتنا تحت دائرة المباح وليست هي في دائرة المباح، وان لم تكن كبيرة وان لم تكن كفر، لكن هي من جنس اتباع سبيل غير المؤمنين. فهم؟ ولازم تعرف ان الشريعة شددت في الموضوع ده تشدد يميز المؤمن عن غيره، يميزه. فلما تتشاف في اي مكان هذا مسلم، في اي مكان في العالم لو طلعت القمر وتشاف يبقى ده مسلم. لكن لما بنتنازل عن سبيل المؤمنين خاصة في هذه الزرع على سبيل المثال، ده بيزود السواد الاسلامي، بيزوده. المهم هو ان تعرف ان من وقع في بعض الجرم استوجبت له بعض العقوبة، بعض الايه العقوبة، والتمام للتمام، والحصة للحصة. اللي عنده من ده كتير هياخد كتير، واللي عنده من ده قليل هياخد قليل. ليه؟ فمن يعمل مثقال ذرة، ولا مثقال جبل، مثقال ذرة خيرا خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فليتبع سبيل المؤمنين، سبيل غير المؤمنين ذرة، هيجيله ايه؟ نوليه ما تولى ذرة. طب وليتبع بقى شبر، هيأتي نوليه ما تولى شبر. والجزاء من جنس العمل. نسأل الله عز وجل أن يميزنا قلبا وقالبا إليه سبحانه وتعالى. وما هم عليه من الهدى أو الهدي والعمى هو من سبيل غير المؤمنين، بل من سبيل المفسدين والذين لا يعلمون. وما يقدر عدم اندراج في العموم، فالنهي ثابت عن جنسه. النهي ثابت عن ايه؟ عن جنسه، ان هو جنس اتباع سبيل غير المؤمنين، فيكون مفارقة الجنس بالكلية اقرب الى ترك المنهي عنه. عايز تبرأ؟ عايز تسلم؟ تعمل ايه؟ ما تجيش تقول لي انا الحمد لله ما بقولش الله ثلاثة، الحمد لله انا بقولش ابن عيسى ابن انا صحيح شكل شكلهم ولبس لبسهم وكلامي كلامهم لا، لكن انت متبع بعض السبيل فينالك بعض العقوبة. فمن اراد البراءة والسلامة يترك جنس هذا، هو ايه؟ ان يكون حريصا على ان لا يتبع غير سبيل المؤمنين. فمفارقة الجنس بالكلية اقرب الى ترك المنهي عنه، ومقاربته في مظنة وقوع المنهي عنه. صح لا؟ تقرب منه يبقى في مظنة، تبعد عنه بل السلامة. وقال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله، هذا الأمر، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. شوف النهي دايما إيه؟ ولا تتبع أهواءهم، مش ولا تتبع ملتهم. هم عايزين منك إيه؟ ملتهم. لكن الشرع أمرك بإيه؟ الهوى. الهوى ده بيظهر في كلمة، هما بيحبوا كلمة معينة، في حركة. مش انت تجد الشباب يقولك يا ده انت كده، يا ده انت مش عارف ايه، مية مية ده انت ده. هذه الالفاظ يفخر بها الشاب مع انها بتأكل من تزينه. انا بتكلم على الشاب اللي ممكن يكون بيصلي، والشاب اللي هو يعني بيعرف الحرام والحلال، فاهم؟ الاشياء اللي انت بتبقى مستشعر انها قليلة لكنها بتوقعت في جنس الاتباع، لان دي ايه؟ الفاظهم وعاداتهم وعباراتهم. هم ليه بيعرضوا عليك التمثيليات والمسرحيات؟ عشان يلقوا عليك ثلاث حاجات: يخلخلوا تصورك بحيث انك انت تستشعر انه حاجات معينة هي ثوابت، وتبقى الثوابت الحب بين المرأة والرجل مباح، بل علاقة الرجل بالمرأة المتزوجة مباحة لما يكون زوجها تعبها ومضايقها وانت تحبها او تبقى مناصر ليها وتبقى راجل شهم، مباحة. خلخلة في التصورات الثابتة من دينك أضف الى هذا تسهيل الزنا، أضف الى هذا تسهيل السب والاستهزاء والشرك وغيره. وبعدين يعلموك مسالك معينة، ازاي تقابل بنت، ازاي تهرب من ابوك، ازاي تخبي على اهلك، ازاي تخبي على جوزها انها بتقابل عشيقها، مسالك معينة تبقاش عارف ليها حيلة. يقولك اهو بص اعمل، لو حبيت تعمل اعمل كذا وكذا وكذا، ويمكن يدخر في ذهنك شيء تستخدمه بعد 10 سنين. تبقى شاب صغير وكويس وماشي، وتيجي بعد 10 سنين تلاقي نفسك زميلتك في الشغل عرفتها، وبعدين مش عارف تتصرف ازاي، تقوم تستحضر معلومة درستها على يد مجانين في فيلم او مشابه تستخدمها. وكذلك وده الاشهر والاكثر، القاء الفاظ على الالسنة. كثير منا كان بيسمع في افلامين او اغاني او تمثيليات او مشابه الفاظ يظل يقولها في المدرسة مع زملائه، في العمل مع كذا، يتعلمها في مكات، في الفاظ، في افشات، في عبارات، فهم؟ اسمها ايه؟ اسمها الاهواء. اهواءهم احنا بنقع في شباك اتباعها من غير ما نشعر. فالشريعة لما بتأمر فيما يتعلق بالحذر من مسالكهم ما بتأمرش بالكبير، لا تتبع الملة، لا تتبع عقائدهم، لا تتبع شريعتهم، لا. لكن ما ايه لا تتبع اهواءهم، لانه كل كلمة حرف ها بنت شفة نفسها حركة تعتبر من الاهواء. ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله، عن بعض مش احذرهم أن يفتنوك عما أنزل الله، عن بعض، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. الذي يستقيم على القضية أخوان قليل قليل. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، انت ليك طريقك المرسوم بدقة وبتفصيل، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، فإن الله تعالى جعل مما ابتلانا به وجود الأمم السابقة ووجود أهوائهم ووجود أهواءهم فينا ووجود سبيلهم قريب منه، فهذا بلاء، هتقع ولا هتمسك، هتتبع ولا هتبتعد، ليبلوكم فيما آتاكم. ايه الامر بقى؟ فاستبقوا الخيرات، الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، ونحكم بينهم بما انزل الله. ادي الامر في النهي، ولا تتبع اهواءهم. شوف الايات تكرر فيها النهي عن اتباع الاهواء مرتان. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. والمرة الثانية، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. طبعا تكرار الأمر يفيد إيه؟ خطورة المأمور به. احنا طبعا الأمر عندنا بالموضوع بسيط جدا، الموضوع عندنا يعني مسألة مش بالدرجة دي، مش بالحجم ده، احنا بلا وعي، احنا بلا وعي عقدي، احنا خايفة بنحسنه ان احنا نقول اذكار، ان احنا نتلو بعض الايات، نصوم بعض ايام، هو ده اللي بنحسنه، لكن التصور العقدي اتمسخت الامة عقديا، فلذلك ملهاش قوام، بتوع الشيشان عشرات، لكن اسمع كلامهم وشوف بياناتهم تلاقيهم بيخروا عقيدة. ليه بقى؟ لان الشدائد صرعت لهم رجال، فبقى مفيش غير العدو قدامهم والبؤس حواليهم والله من فوقهم، فبقت المسألة بالنسبة لهم محسوبة. لكن انت معلش ما تزعلش مني، في مسخ عقدي، الامور عندك مش لا يمكن الا ان تتصورها وتعلمها، لابد تفهم كده كويس، فاهم؟ السلف كانوا يتربصوا، فاذا وجدوا النصارى قالوا كلام دعاء، حتى في الدعاء لو النصارى بيدعوا ربنا دعين على التسليس بدعاء كانوا لا يدعون به. أظن الدعاء ده مسألة خير ولا شر؟ خير صح؟ كانوا لا يدعون به، لكن احنا بنحب جدا سنن اليهود والنصارى، بنموت فيها نسأل الله العافية والسلامة إلا من رحم الله، طلعت موضة نلبسها، حتى المرأة في بيتها المنتقدة تقول لك أنا بتزين لجوزي، تتزين لجوزها حسب الموضة، يعني شوف الترقيع وشوف الفساد وشوف اللغوصة، ازاي لجوزها بحيث ان تجيب المجلات وتقول ده البنطلون ده موضة جيبه لجوزها، ما هو انت عملت لجوزك لكن وقعت في اتباع اهواء سنن الذين لا يعلمون، تشبهتي مش تشبهتي بالتزاين للزوج، انك حرصتي على ايه؟ بقيتي تعملي التبرك في البيت، تبرك في البيت للزوج مباح، والعري للزوج مباح، وتغنج المرأة لزوجها مباح، بس ما يكونش من خلال سبيل الذين لا يعلمون، ما يكونش على حساب ان انا ده موضع من هنا وصبغة الشعر دي موضع منها وده مش عارف موضع منه. فاهم ولا لا؟ فده امور انت نفسك نفس الحكاية. تنزل تشتري قميص بنطلون لبسك افرنجي بقى القصر. بتلبس القميص الشرعي ها بتلبسه امتى؟ بتلبسه لما تكون عيان في المستشفى او عامل عملية او مش عارف عندك كسر في رجلك بتلبسه كده بس. لكن رايح جاي قاعد نايم بالفانيلا والبنطلون الضيق ها ما بتلبسوش زينة ما بتلبسوش حب. لانك انت لو كنت كده كنت لا يمكن تدخل المسجد بغيره لا يمكن لو هيقطعوا رقبتك. لكن لان دوك الاحب والبني مع البني والازرق مع الازرق وده كروهات عريضة وده طالع موضة وده كده كل ده سلم وبتسرب لقلبك من غير ما تشعر. لازم يكون فيه كيان عقدي يزيل المسخ ويجعل افراد امم. تعرف الغرب بيخافوا من اي واحد ملتحي مع ان هم ما يعرفوش الحقيقة ونسأل الله ان يعميهم. بيظن ان الملتحي ده هيطلع منه صلاح الدين فاهم وهيطلع منه محمد الفاتح وهيطلع منه امثال هؤلاء. فبيقول لك لا احنا ما صدقنا ان احنا فمش عايزين مش عايزين ايه مش عايزين النوعية دي. وده سر تربصهم بالذات بالنوعية دي وده سر تربصهم بهؤلاء الذين يظل فيهم تمسكهم بدينهم وقيامهم بمقتضى الشرع وقبل ذلك صوغهم عقديا. صوغ العقدي هو تمييزك وتشكيلك. ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض. يعني لو كان في تحية المسلمين السلام عليكم ما ينفعش تحط بدلها أي حاجة تانية لأن ده إيه من بعد ما أنزل الله فهم اللحية من بعد ما أنزل الله سمت الرجل المسلم وسمت المرأة المسلمة بعد ما أنزل الله بعض مش ده بعض ها؟ واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله أنزل الله إليك. فإن تولوا ها فمعروف أنه الأصل في شأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ورث أمره البلاغ ومتابعة في هديهم هي من اتباع ما يهونه. الحرص على أن يلبس لبسهم كلم بكلامهم ونحلق لحانه ده ايه من اتباع ما ايه ما يهونه ولا اتباع ما انزل الله؟ اتباع ما يهونه اتباع ما يهون. اما بكون بتحلق نتيجة انك مضطر ما كن بتحلق وانت قلبك بيدمع اما كن بتحلق نتيجة خوفك من بطش السلطان والظلم والاعتقال وما شابه يعني ده عذر. لكن لما بكون بتحلق وجاهة وبتحلق مدنية ها وبتحلق لانه مش متناسب مع البدلة وما شابه هذا ايه جاهلية هذا سواد. نسأل الله يعافينا من هذا وذاك. وانا انصح نفسي واياك بألا تكون خشيتك ولا خوفك إلا من الله ولا تجعل فتنة الناس كعذاب الله أبدا. فخسارتك في اللحية قد تكون سبب هزيمة أخروية عظيمة لأن الله يقول تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ومتابعتهم في هديهم هي من اتباع ما يهونه أو مظنة لاتباع ما يهونه وتركها معونة على ترك ذلك. ترك كل هوى من أهوائهم وترك كل مادة من أهوائهم حسم لطريق الاتباع. خلاص سد الطريق ده سده يبقاش بقى فيه لا بعضه ولا قليل منه ولا حاجة بسيطة لا سده لأنه طريق خطر طريق خطر. طريق ممكن يبدأ بالقميص والبنطلون العاديين اللي انت مش متعلق بيهم بقلبك لكن ينتهي بيك بالآيات انك انت تلاقي نفسك ايه من اهليهم ومن كلاميهم ومن عقيدتهم والعياذ بالله. اذا ده طريق ايه خطر مهلك يبقى تسده من الاول لا بعض ولا قليل ولا ذرة ولا وتركها معونة على ترك ذلك وحسم لمادة متابعتهم فيما يهونه. طيب قد جاءت من النصوص ما يدل على ان مخالفتهم مشروعة في الجملة لان هذا مقصود شرعي مخالفتهم مقصود شرعي وان انت ينبغي تحرص على مخالفتهم كأصل عام بغض النظر في ايه وفي ايه وفي ايه لكن يبقى جزء من معتقدك وجزء من اصول دينك الحرص على مخالفة الكفار عموما والكتابيين على. قال تعالى في وصف من كانوا قبلنا: فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. فاستمتعوا بخلاقهم لما الكتابيين والكفار من قبلهم، فاستمتعتم بخلاقكم لما مين؟ الذين اتبعوا سبيله والذين لم يحرصوا على المزايلة وترك المشابهة والمشاكلة. فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. يعني كل اللي يعمل العمل ده وكل اللي يسير في هذا السبيل وكل الذي يسير على هذا السنن ماله أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون، أي في التوبة 69. وفي قوله تعالى: الذي كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم واستمتعتم وخضتم كالذي خاضوا، وخضتم كالذي خاضوا، يعني ما معنى الذي هنا؟ قال: في الذي وجهان، معنى الذي كالذي وخضتم كالذي خاضوا. أحسنها أنها صفة المصدر، يعني خضتم كالخوض الذي خاضوا، فهم؟ فهم؟ فتبقى الذي رجع للمصدرية، خضتم خوضا كخوضهم، خضتم خوضا كخوضهم تماما، أي كالخوض الذي خاضوه، فيكون العائد محذوفا كما في قوله: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وهو كثير تاش في اللغة. والمعنى الثاني في الذي أنه صفة الفاعل، يعني وخضتم كالذين خاضوا، وصف للفاعل، هناك وصف للإيه؟ للفعل نفسه اللي هو المصدر، خضتم خوضا كخوضهم. وفي معنى آخر خضتم كالذين خاضوا، يعني صرتم زي بقيتوا تعملوا بأنتم صرتم كعاملين مثلهم كعاملين، صرتم كخائضين مثلهم كخائضين، صرتم كمستمتعين بالخلاق ومتخبطين مثلهم كمتخبطين ومستمتعين وخائضين. أنه صفة الفعل، أي كالفريق أو الصنف أو الجيل الذي خاضوه، كما لو قيل كالذين خاضوا، كما لو قيل وخضتم كالذين خاضوا. وجمع سبحانه في هذه الآية بين طبعا المعنيين، بينهم تعارض، بينهم أي مخالفة؟ لا، لأنه في النهاية هو تدليل على اتباع سبيل غير المؤمنين، فاهمين؟ وخضتم كالذي خاضوا، سواء الذي وصف للخوض أو وصف للخائضين، راجعة المعنى يعني، فكلاهما تنبيه على أنكم اتبعتم سننهم واتبعتم سبيلهم، فهم؟ فكلا المعنيين في النبي تؤكد هذا المعنى اللي هو ايه؟ اتباع سنن فجمع الله تعالى بين الأمرين، لأن الأمرين هما أعظم أسباب فساد الدين، إما شبهة تفسد العقيدة، وإما شهوة تفسد العمل والمسلك. وجمع سبحانه، اسمع يا أخي، بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به، أو يقع في العمل بخلاف الاعتقاد الحق، والأول هو البدع ونحوها، والثاني وفسق الأعمال ونحوها، والأول من جهة الشبهات، والثاني من جهة الشهوات. الاستمتاع بالخلاق معنى الزنا والربا والقتل والتعدي والظلم، معنى الفساد في القول والعمل، معنى اتباع الشهوات والمجون، هذه معنى استمتاع بالإيه؟ بالخلاق. وأما الخوض فهو التكلم على الله بغير علم بما يورس ريب أو تشكك أو قول باطل، وهذا يحدث فسادا في الدين فأصله. والدين يضع بين الأمرين، إما واحد تثبت عقيدته حتى لو كان عابد لكنه عابد على إيه؟ على ضلاله، وإما واحد فسدت أخلاقه فعسى في الأرض فسادا فأظهر بسعيه وغيره الفساد في البحر، في البر والإيه؟ والبحر. وده حال الناس اللي احنا بنشوفهم إلا من رحم الله، نسأل الله أن ينجينا. يا إما تلاقي مجموعة من الذين فسدت تصوراتهم ما بين صوفي وما بين علماني يريد أن يشكك في ثوابت المسلمين، فاهمين؟ أو ما بين زمرة تسمي نفسها مثقفة واجتماعية يكون همها الطعن في الدين وإبراز أن مسألة التدين دي خبل وأفيون للناس واستدراج بالغيبيات، فهم؟ يا إما اللي ملوش في الكلام ده خالص لأن دماغه هنا فضيط ما فيهاش غير امرأة أو حشيش أو مرجونة أو فيلم جنس أو أغنية فتلاقيه إيه؟ ماشي في السكة دي. هذه حال الناس إلا من رحم الله تعالى. المثقف اللي بيفهم، اللي واخد دكتوراه، واللي عامل دراسات، واللي عامل مراكز ثقافية، واللي عامل أبحاث، تلاقيه إيه؟ فاسد عقديا ومشوه عقديا، ويطعن في الشفاعة، ويطعن في البعث، يطعن في الخروج من النار، يطعن في الثوابت، يطعن في السنة، يطعن في النبوة، يطعن في القرآن، وهو العالم المثقف اللي بيفهم، فاهم؟ واللي ما بيفهمش تلاقيه بيشم في كله، ولا بيلف في سجارة، ولا ماشي ورا بنت، ولا بيدور على مجلة. فتولينا اللي بيفهم عرة وجلة، واللي ما بيفهمش مسلكه نسأل الله العافية والسلام. ادي الأمة تسرب إليها الفساد من الطريقين، فأنت مطالب انك ايه؟ تخرج بنفسك. طب هتخرج ازاي؟ اتباع الأمر وترك النهي. ايه الأمر؟ جعلناك على ايه ثم ايه؟ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. وبعدين تسد الباب بقى، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، صح؟ صح لا؟ لا تتبع سبيل غير المؤمنين، لأن ده هيفسد عليك عقيدتك أو يفسد عليك أخلاقك، لأن اللي تكلموا باللحوسة العقدية جابوها منين؟ من سنن الذين لا يعلمون، واللي فسدت أخلاقهم وبقى الجنس والأموال والزنا والمخدرات في حياتهم كأنها الماء والهواء من غيره ما عارفش يعيش، بسبب ايه؟ اتباع برضو سبيل غير المؤمنين، صح ولا لا؟ اتباع سبيل غير المؤمنين. فما في لا سبيل للنجاة إلا، فلذلك قال تعالى فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاض. فطبعا نظرته ان الدين بايه؟ وكأن الله تعالى يخاطبنا نحن، مش بيخاطب محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، كأنه يخاطبنا نحن، لأن الكلام ده منطبق فينا ولا لا؟ نسأل الله يعافينا، نسأل الله يولكم الهدى. بيسأل يا اخوان عن اخبار اهل الشيشان، حقيقة من الاخبار صعبة جدا. ممكن ارسل الي احدكم ورقة منشورة في جريدة الاهرام وبتاريخ اليوم 4 يوليا، وهذا معناه انه لازم تفهم انه انا ذكرت لك من قبل انه ما تذكره الجرائد العامة ووكالات الانباء هو معشار الحقيقة. فلما ينشروا خبر بهذا العنوان 4 عمليات انتحارية شيشانية ضد القوات الروسية تسقط أكثر من 320 قتيلا، العمليات تمت بشاحنات ملغومة 40 طنا من المتفجرات، بوتين يعقد اجتماعا طريقا بالكرملين. ده نفس الكلام اللي موجود في الأهرام. أنا بقول الكلام اللي موجود في الأهرام، لكن الأخبار بتكون الأرقام المبتاتي ممكن لا بلا مجازفة برمق 100، يعني مثلا اذاعة لندن فجر اليوم اذاعت انه قام هجوم على منطقة فيها تجمع للسكنات للمعسكر الروسي وقتل 5، والحقيقة ان قتل اكثر من 175 واحد. فشوف 175 بقوا كام؟ بقوا 5، و170 سقطوا في الخبر. فليه بقى؟ ليه؟ لا لسبب، اصل انتوا عارفين انتصار هؤلاء هيبقى كمد لقوة الشر، لان دول بيقتلوا باسم ايه؟ الاسلام. ومعنى باسم الاسلام يعني معناه ان تجدد المرارات الشديدة اللي واجهوها في عين جالوت وفتح القسطنطينية وحطين وما شابه، ده مرار لغاية دلوقتي لازالوا بيتجرعوه وبينسوه وبيحاولوا ينسوه. فأي صوت يعني أي قتال بالذات، سيبك من الخطب والمواعظ والكلام، كل ده هم ايه بيسمعوه يضحكوا. يعني اللي يطلع الخطيب على المنبر ويصوت ويصرخ ويتكلم وهم هاء هاء يضحكوا ليه؟ لأنه عارفين ان دول في النهاية بعد صلاة الجمعة هيروح يدور على العيش وازاي يروح وازاي ينام وغلبان. لكن لما يبقى في يد ضربة باسم الدين وتحدث في العدو نكال، دي تبقى ايه؟ تذكير بهذا المرار، خاصة لو انت عرفت فارق الامكانيات، فارق الامكانيات ومدى الاسى والبأساء والضراء للمسلمين فيها، تقول ان ما يتمشى ما بقاش في اي تقدم. لكن وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. فالحقيقة ان الاخبار يعني كثير طيبة وكثير زينة، ونسأل الله يؤيدهم بتأييد من عنده، ونسأل الله يرزقنا بما رزقهم به، لان احنا صراحة نغبطهم في ذلك، على اقل ان هم على ابواب الجنة، اما نحن فكما ترى الحال. يعني نسأل الله ان نكون على ابواب جهنم، نسأل الله العافية والسلام، نعوذ بالله من الخزلان. ايضا ارسل بعض ورق يقول من معنا بعض الشباب التائبين، ونريد من فضلاتكم بعض الوصايا لكي يثبتوا على هذه التوبة، نسأل الله يثبتنا وإياهم. لابد ان احنا نعلم انه يعني الثبات على الحق هو الامر الذي ينبغي ان يسعى اليه كل عاقل. ليست العبرة ان تهتدي اليوم، وليست العبرة ان تهتدي غدا، انما العبرة ان تظل على الهدى حتى تلقى الله، لان الامور بالايه؟ بالخواتيم. فانا انصح كل واحد، مش التائبين بس، انصح نفسي واياك انك دائما تجدد العهد مع الله، وانك تبحث عن الصحبة التي تعينك على البر، وانك تحاول ان تسوغ نفسك عقديا. يعني حاول بقدر الامكان فتش على السوس اللي يفسد عقيدتك، وحاول انك انت تقيم في قلبك جدار عقدي متين، لان الجدار العقدي هو اللي يخليك شيء، الجدار العقدي هو اللي يخليك شيء. بمعنى اي شيء عند ربك، مش شيء في الدنيا، شيء عند الله تعالى. يعني هيجعلك مش مجرد كده صورة، لا بل لك قيمة، وبه تنال معية الله تعالى عند الشدائد. اي انسان بيدخل في الطريق ده لابد يبتلى، ولابد يختبر، ولابد يمتحن، فإن لم يثبته الله فلن يثبت. نسأل أن يثبتنا وإياكم. جمع سبحانه في هذه الآية آية التوبة بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به، أو يقع بالعمل في العمل بخلاف الاعتقاد الحق، والأول هو البدع ونحوها، والثاني هو فسق الأعمال ونحوها، والثاني هو فسق الأعمال ونحوها، والأول من جهة الشبهات والثاني من جهة الشهوات. ولهذا كان السلف يقولون احذروا من الناس صنفين. كان السلف يقولون، اسمع هذا، اسمع هذه العبارة، كان السلف يقولون احذروا من الناس صنفين: صاحب هوى قد فتنه هوى، وصاحب دنيا أعمته دنيا. صاحب هوى قد فتنه هوى، وصاحب دنيا قد فتنته دنيا. وكانوا يقولون احذروا فتنة العالم الفاجر، احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل. فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. طبعا لأن العالم الفاجر قد يحل الحرام وقد يحرم الحلال. العالم الفاجر ممكن يسأل عن اللحية فيقول لك دي كانت عادة عربية قديمة. ممكن يسأل عن النقاب فيقول لك هذا كان خاص بالأولين أو بزوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم؟ بل قد يقصد به إلى إنكار ذلك وتبديعه. العالم الفاجر يسوي بين اليهود والنصارى والمسلمين، بل قد يعليهم على المسلمين. العالم الفاجر قد يسأل عن الربا فيحل، وعن القمار والميسر والخمر فيقول هو مصلحة اقتصادية. العالم الفاجر والعياذ بالله قد يسأل عن البراء من اليهود فيقول هم أهل كتاب، وهكذا وغيرها. والعابد الجاهل يبتدع في دين الله ما ليس منه، فيفتن الناظر له بعبادته زي ما الأولان يفتن بأنه لك ده ايه، ده عالم، ده دكتور، ده أستاذ، ده رئيس كذا، انت تعرف أكثر منه. كذلك العابد انت تراه لا يفطر عن الصيام ولا يكف عن الصلاة ويسبح ويتمتم، فلما يحدث في دين الله ما ليس منه ويجي واحد يقول لا دي بدعة، يقول له يا أخي ده الراجل ما بيسبش الصلاة، ده الراجل عبادة وتقوى، فيفتن به. فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. فهذا أي العالم الفاجر يشبه المغضوب عليه. العالم الفاجر يشبه اليهود، فهم؟ الذين يعلمون الحق ولا يتبعونه. والعابد الجاهل يشبه الضالين الذين يعملون بغير علم. ووصف بعضهم أحمد بن حنبل رحمه الله فقال رحمه الله عن الدنيا، يعني أحمد رحمه الله بعضهم كان بيوصفه، فبيقول إن أحمد بن حنبل هذا كان من صفاته عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه. أتته البدع فنفاها، أتته البدع فنفاها، والدنيا فأباها، فهم؟ عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان الماضين الصحابة والتابعين سلف، وبالماضين ما كان أشبهه. أتته البدع فنفاها والدنيا فأباها. وقد وصف الله أئمة المتقين فقال، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صبروا فكان مسلكهم إيه؟ حميد. صبروا فلم يستمتعوا بخلاقهم. وكانوا بآياتنا يوقنون، يعني لم يخوضوا كالذي خاضوا. وجعلنا منهم أئمة لما صبروا، فهم؟ صبروا يعني ايه؟ يعني صبروا على الحرام فلم يقعوا فيه، صبروا عن المناهي، صبروا عن الشهوات التي تؤدي الى الردى، وصبروا على الطاعات فاستقاموا على الحق فلم يستمتعوا. لأن العبد متى يفسد حاله؟ إذا عدم صبره، صح؟ إذا عدم صبره فسد حاله، فهموا يا إخوان؟ إذا عدم صبره فسد حاله. يعني إيه اللي بيخلي الرجل لا يصبر على امرأته فيضربها ويهينها ويطلقها، والمرأة لا تصبر على زوجها فتتعدى عليه وتسوء أخلاقها؟ ما الذي يجعل الولد لا يصبر على والديه فيعقهما؟ وما الذي يجعل الوالد لا يصبر على ابنه فليحسن تربيته؟ ما الذي يجعل الشاب لا يصبر على الشهوات فيقع في المحرم من نظر وعادة سرية وزنا وغير ذلك؟ كل ذلك ما سببه؟ عدم الصبر. ولذلك أعظم مطلوب طلبه أهل الإيمان ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. لان الصبر هو اللي حيقودك الى حسن الخاتمة. فمن فقد الصبر فقد الايمان. وفي الحديث ما اعطي العبد عطاء افضل ولا اوسع من الصبر. وعن ابن مسعود الصبر شطر الايمان واليقين الايمان كله. لو عنده صبر يبقى عنده النص، لو جه اليقين يبقى عنده ايه الكل. وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبر ادي النص وكانوا باياتنا يوقنون. فالصبر يخرجك من الاستمتاع بالخلاق، واليقين يخرجك من حسن المعتقد من الخوض ومن البدع ومن الضلالات. عرفتم يا اخوان ولا ايه؟ فالصبر، فبالصبر تترك الشهوات، وباليقين تدفع الشبهات. ومنه قوله في سورة العصر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقوله تعالى واذكر عبدنا ابراهيم واسحاق ويعقوب، كان من خصائصهم ايه؟ اولي الايدي والابصار. ومنه الحديث المرسل عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الله يحب العبد البصير الناقد عند ورود الشبهات. لما تورد عليك شبهه تقف كده وتنظر ما تخدش فيها وتقع وتتلبس بها. ويحب العاقل العقل الكامل عند حلول الشهوات يتصبر ويتعقل. فقوله سبحانه وتعالى فاستمتعتم بخلاقكم إشارة إلى اتباع إيه؟ الشهوات. فاستمتعتم بخلاقكم يعني استمتعت بعينك، استمتعت بفرجك، استمتعت بلسانك، استمتعت بيدك، استمتعت برجلك، استمتعت بجسدك، استمتعت بمالك، بسلطانك، بعائلتك، بشكلك، بطولك، بسنك، بشبابك. استمتعتم بخلاقكم، فهم؟ كما استمتع الذين من قبلكم. إذا معنى استمتعتم بخلاقكم إشارة إلى اتباع الشهوات، وهو ده العصاة. وقوله وخضتم كالذي خاضوا إشارة إلى اتباع الشبهات التي تدخل على العبد، سواء شبهة في الإيمان فيبقى مرجئ، شبهة في الإيمان يبقى خارجي، شبهة في الصحابة فيبقى شيعي، شبهة في اليوم الآخر فيبقى متردد، وهكذا أو غير ذلك من الأمور. وخضتم كالذي خاضوا إشارة اتباع الشبهات، وهو داء المبتدعة وأهل الأهواء والخصومات. وكثيرا ما يجتمعان، كثيرا ما تجد العبد مبتدع وإيه وعاص فاجر. فقل من تجد في اعتقاده فسادا إلا وهو ظاهر في عمله. قل من تجد في اعتقاده فسادا إلا وهو ظاهر في عمله. وقد دلت الآية على أن الذين كانوا من قبل استمتعوا وخاضوا، وهؤلاء الذين اتبعوا سبيلهم وهؤلاء الذين صاروا على سننهم فعلوا مثل أولئك. ثم قوله تعالى فاستمتعتم، وقوله خضتم خبر عن وقوع ذلك في الماضي، وهو ذم لمن يفعله إلى يوم القيامة. خبر، لم يقل لا تستمتعوا بخلاقكم ولا تخوضوا، انما التشبيه بالمذموم يدل على المنع اكثر من الامر بالمنع. التشبيه بالمذموم يدل على المنع اكثر من الامر بالمنع. فانا لما اقول لك لا تتفرق يبقى اشد منها لما اقول لك ولا تكن كالذين تفرقوا واختلفوا. لما يقال لا تستمتع ولا تخض يبقى اشد منها لما يقال واستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم وخضتم كالذي خاضوا اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره. يبقى ده اشد في الزجر وأشد في المنع، وده حمل برضو قضيتين، حمل قضية المنع من الاستمتاع والخوض، وحمل قضية البراءة والتزين والمنع من التشبه والمشاكلة. فلذلك تجد أن كثيرا من الأوامر العظيمة أخذت هذا السياق الذي يحمل من جهة المنع عن شيء ما، ويحمل من جهة البراءة والحض على عدم التشبه والمشاكلة بالكفار على العموم والكتابيين على الخصوص، وهو ذم لمن يفعله إلى يوم القيامة كسائر ما أخبر الله به عن أعمال وصفات الكفار والمنافقين عند مبعث عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه ذم لمن يكون حالهم إلى يوم القيامة. وقد توعد الله سبحانه هؤلاء المستمتعين الخائضين بقوله: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. اللهم لا تجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم لا تجعلنا منهم يا رب العالمين. وهذا هو المقصود هنا من هذه الآية، أن الله قد أخبر أن في هذه الأمة من يفعل مثل ما فعلوا، وما وقع لما لم يقع، وقع ولا لم يقع، وقع. نحن نرى في المسلمين من هم مسالكهم وأحوالهم هي أحوال الكفار بلا. أنتوا عارفين أن احنا عندنا في مجتمعنا المصري كلما كنت أنت متمسك بالإسلام معناه أن أنت طبقة دنيا، يعني مسالك الإسلام دي مسالك الناس اللي تلبس القميص، تلبس اللحية، يعزلوا النساء عن الرجال، يأكلوا بأيديهم، ها؟ ما يسمعوش، ما فيش بيوتهم المعازف والغناء والصور على الحيطان والضحك، ما بيجتمعوش حفلات، ما بيستمتعوش بالوجه الحسن. دول ناس بلدي، ناس فقراء، ناس مجتمع بادي. اما كل ما علت الطبقة فالعلو له ثمن، العلو مش ساعة الدار ولا علو المنصب ولا كثرة المال، لا، كل ما كان في فجور كل ما الطبقة ايه غير قليل. طبعا احنا بنشوف ان بتخرج من الحارة ساكنين تحت السلم وبيناموا تحت السرير لابسة ستريتش وحط احمر ونكشة شعرها، بنشوف كده في الناس. في واحد يقول لي دي عمل زي الطبقة العالية، لا، الطبقة العالية لا زالت متميزة، وكل ما حيشاركوهم فريق من الناس فيما هو عندهم كل ما حيزيد الفجور تميزا، لان المجتمع المصري او غالب المجتمعات الاجتماعية المتحضرة تركبت على هذا التركيب. فالقرى السياحية مثلا واختلاط الناس فيها عرايا او شبه عرايا، ومجون الناس ببعضهم، وعدم التقيد بان هذه زوجتك وهذه زوجتي، ان دي همجية وتخلف ونظام بلدي، انت راجل بلدي وراجل رجعي، وجعل الخمور بدل المياه، هذه من اللي طلع من الحارة وان لبست عريان ما تعرفش تعمل كده، يبقى لازال في ايه، في تميز. التميز ده بيحكمه الفجور. فهم يعني الفجور؟ يعني اشياء قد يغلب فيها ابليس يفعلها بنو ادم، نسأل الله العافية والسلام. فمعنوان التحضر في مجتمعاتنا معيار الايه، الفجور. كل ما استمتعوا بالخلاق، كل ما ساروا طبعا بيقلدوا مين؟ ها، المجتمع المتحضر بيقلد مين؟ يقلد المتحضرين، صح؟ صح ولا لا؟ فاهم؟ هم تعلموا نوادي العراة والقرى السياحية، ها، والشواطئ العارية، فاهم؟ والألعاب المائية، تعلموا الحاجات دي منين؟ جابوها منين؟ من كتاب السنة؟ حاشا وكلا. ما جابوها منين؟ ها؟ من سلم الكافرين. هم عندهم النوادي العراة دي اللي في شرم الشيخ واللي في مش عارف في بعض الاحيان في مصر، عندهم من سنة 50، من حاجة 50، فاهم؟ عندهم المسائل دي. فطبعا انت وصلتك امتى؟ سنة 80 متخلف، شوف انت كم سنة هم متحضرين، فاهم؟ فاذا التحضر ده عنوان. فطبعا لما تحدد دي التحضر هتشوف هم وصلوا ايه سنة 80، عملوا ايه سنة 80، عملوا كذا.